الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر